عدوى الى اخره. فالسبع اصلا له اثر. وقيل انه لما طلب مزج مياه متعدده ان في هذا نوع من الطب للمريض، انك تنوع عليه مصادر الماء، فصبوا عليه القرب، القربة الاولى والثانيه والثالثه. تقول عائشه: فاكثرنا صب الماء حتى جعل يشير بيده ان حسبكم حسبكم. تقول: فاوقفنا صب الماء، المره نشيط، سبع كرب ماء بارد، اخذ رداءه وضع عليه ازاره، اتكأ ليقوم فاغمي عليه. فلما افاق قال: اصل الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. فقال: مروا ابا بكر فليصلي بالناس. خلاص، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فصلى بهم ابو بكر صلاه العشاء من ذلك اليوم، صلى بهم عدد من الصلوات، السبت والاحد والاثنين. فلما اكمل النبي عليه الصلاه والسلام في مرضه 13 يوما، والمرض ياكل فيها الجسد ياكل، وعليه الصلاه والسلام يتصبر. عندها تشققت ابواب السماء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر. ما هي الوصايا التي وصى بها النبي عليه الصلاه والسلام الناس في اخر حياته؟ عمره 63 سنه، وهو من قبل يقول: لعلي لا القاكم بعد لقاء هذا. ايش اخر الكلام؟ اليوم اتممت لكم. احسن. طبعا هذه اواخر الايه اللي نزلت. عائشه رضي الله عنها كانت عنده وتحكي ايش اخر الوصايا، وبعض زوجات عند ام سلمه تقول: قال صلى الله عليه وسلم: لعنه الله على اليهود والنصارى، ليش؟ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. قال: الا فلا تتخذوا قبري مسجدا، فاني انهاكم عن ذلك. وهو يموت يموت يقول: فاني انهاكم عن ذلك، انتبه، لا تبنوا على قبري مسجدا، فاني انهاكم عن ذلك. فلا يجوز بناء المساجد على القبور. وكذلك مما قال عليه الصلاه والسلام، اخذ يقول وهو يموت، يقول: الصلاه الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. ماذا يقصد ما ملكت ايمانكم؟ العبيد والمماليك اللي هم ملك اليمين. الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، الصلاه كانه يقول: احرصوا على الصلاه، ادوا الصلاه، لا تفرطوا بالصلاه، اعتصموا بالصلاه. فعلا ترى اللي يعتصم بالصلاه تحميه يا اخي من الظلم، وتحميه من المخدرات، تحميه من عقوق الوالدين. اذا رايت الانسان يصلي الصلوات الخمس مقيمه في اوقاتها، اعلم باذن الله تعالى انه على خير، وانه وان وقع في شيء من الباطل فان الصلاه سوف تصلح حاله وتعيده للحق. ومن اعظم وصاياه عند الموت قال عليه الصلاه والسلام وهو على فراش الموت، قال: لم يبقى من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه، يراها العبد المؤمن او ترى له. ثم قال: الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. رواه البخاري. فهو عند موته يقول: يا ناس ترى ما عاد في نبوه من بعدي، يقفز لكم واحد يمين يسار، مسيلمه الكذاب، الاسود العرسي، سجاح، نرزا القدياني، مدري من، كل هؤلاء كذابين، ما في نبوه من بعدي، ولا يمكن احد يعلم شيء مما سيحصل من الغيب الا عن طريق نبي، كما قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، الا الله تعالى اذا اخبر انبياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى ما في علم غيب، ما في احد يعرف ما الذي سيحصل الا المبشرات. ايش المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحه، احد يرى شيء معين ان سيقع فيقع. هاي بمرات شيخ كلامك على القبور وال... الان يا شيخ بعض رؤساء الدول وبعض الشخصيات البارزه اصبح لما يموت الشخص يضعون له مزار يا شيخ، ويزار بال اصبح مثل متحف وتلاوه قران وقراءات وكذا. فتعليق يا شيخ على والله منصور، هذا كله من يعني من الظلام حقيقه. وترى ما وقعت الامم السابقه، فعلا ما وقعت الامم السابقه في الشرك الا من تقديس الاشخاص. تقديس الاشخاص يعني رفعهم فوق منزلتهم. نحن ذكرنا لكم سابقا كيف بدا الشرك في جزيره العرب عن طريق عمرو بن لحي، ولا لا؟ وكيف عبد قوم نوح الاصنام اصلا، ولا تدرون ودا ولا سواعا ولا يعوق ونسرا. هذه ايش اصلا؟ ايش كانت هذه ماذا كانت؟ كانت رجالا صالحين، ولا لا؟ فعظموهم حتى بنوا عليهم، جعلوا عليهم صورا. كذلك هنا يعني تعظيم الاشخاص